الفيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: ولماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. جميل، ولكن ما أعظم وأكرم ما يناله الحاج من الأجر أو من الخير إذا ما أدى الفريضة؟ قيل يا بنيتي: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا سبحان الله، كثر والله خير الله وطاب. وما ذكرك الآن بهذه العبارة يا بنيتي؟ هذه عبارة جليلة قالها عمر بن الخطاب في موقف جليل عظيم من مواقف الحج. وكيف؟ كيف يا بنيتي؟ أحسن الله إليك. لقد قرأت فيما قرأت يا فيلسوفي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفات وقال: أيها الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله تعالى قد غفر لأهل الموقف ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. قال عمر: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم، ولكن قل لي أنت، ماذا يكون المشعر الحرام؟ إنه يا بنيتي موضع ومعلم للعبادة، يوجد في آخر المزدلفة. وماذا تكون المزدلفة يا فيلسوف؟ المزدلفة يا بنيتي موضع بين مكة وبين عرفة، سمي بذلك لاقتراب الناس من منى بعد الإفاضة من عرفات. شكرا، شكرا يا فيلسوف، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى حج بيته الحرام وتأدية جميع مناسكه وشعائره ومشاهدة سائر مواضعه وأماكنه. اللهم آمين يا رب العالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف.